وقد أفتى فضيلة الشيخ محمد بن سيمين بأن النقاب لا يجوز ولو كان الأصل فيه الإباحة لأنه يجر إلى محذور، فإذا جر إلى محذور فإنه حرام ولو كان الأصل فيه الإباحة. وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فقال نقاب اليوم نوعا من السفور. وهكذا كان الانحراف. فهل وعك أختي المسلمة كيف يقتل الحياة وكيف تسرق العفة؟ دعي المسلك المذموم يا رب الطرق، دعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري. دعي المسلك المذموم يا رب الطرق، دعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري. داعيه فتنزيه النفوس عن الخانة، يقي عذار الدرب في ميعات العمر. رأيت السفور والمئات ملاعبا بأهوائه في رحينا خيرهم تجري. رأيت السفور والمئات ملاعبا بأهوائه في رحينا خيرهم تجري. سيطيرهم تحيي إليهم بذكرك من القول في نفس النصارى وفي شعري. دعي مثلك المذموم يا رب الطهر، دعي مثلك المذموم يا رب الطهر. دعي كل ما يوزي العفاف وما يزري. دعي مثلك المذموم يا رب الطهر، دعي كل ما يوزي العفاف وما يزري. وعندك روح وكان حديثهم عن السوات الحمراء والنحر والصدر. وعندك روح وكان حديثهم عن السوات الحمراء والنحر والصدر. كان نساء العالمين تجسدا يبين هدى الرواية والشر. كان نساء العالمين تجسدا نبين رموز الرواية والسر. دعي مثلك المذموم يا رب الطهر. أخي الكريم، أختي الكريمة، ومن أجل فتنة النساء شرع لنا ربنا عز وجل الإجراءات الكثيرة لحماية الرجل من الوقوع في فتنة المرأة. منها أولا عدم الدخول على النساء الأجنبيات، فقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا ومنك يا رسول الله؟ قال ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. رواه الترمذي والإمام أحمد. ثانيا النهي عن اختلاط الرجال بالنساء. فعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق استأثرن فليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الصرف. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ثالثا رب البصر عن النساء. قال صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وروى مسلم والترمذي عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاء فقال اصرف نظرك. فغض البصر هو أساس العلاج، لأن المسألة في أولها وهو أهون شيء في البداية، فإنه إذا سده سهل بعد ذلك انحصار الأمر. كلا إن كتاب الأبرار وهم الذين غفوا أبصارهم أبرار من برهم ومن نقاء ضمائرهم ومن قوة صلتهم بالله عز وجل انسجمت أمامه الحدود. فإذا رأوا المرأة رفعوا أبصارهم وصبروا على ألم الحدود. يعني صبرك على غض بصرك أهون بمليون مرة من صبرك على النار. ما في وجه للمقارنة. من ملأ عينه من الحرام ملأه الله من جمر جهنم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. وفي معنى النظر وصف المرأة حتى كأنه ينظر إليها، ولذلك نهينا عنه. رابعا، إن الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته فإن كان له زوج أتاها مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وأما العجب فيستعين بالصبر والصلاة والصيام، فإنه من أسباب تقليل الشهوة. خامسا، عدم الذهاب إلى أماكن الفتنة والتعرض لها والامتناع عن المحرم إذا دعي إلى ذلك، كما فعل يوسف عليه السلام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حيث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. متفق عليه. سادسا، التأمل في مسألة الفاحشة وأنها من أقبح الذنوب. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وبعض الزنا أفحش من بعض، فمن أفحشه الزنا بالمحارم، ومن أفحشه أن الرجل يزني بزوجة الرجل أي المتزوجة، لما في ذلك من اختلاط الأنساب وإفساد فراشه عليه. والزنا بحليلة الجار أعظم إثما من الزنا ببعيدة الدار. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. رواه البخاري. وبعض الناس يقولون: لا تلوم الشباب ولوم الفتيات. كيف ذلك؟ اللوم على الجميع أيها الإخوة، اللوم على الفتاة التي تبرجت وعلى الشاب الذي استجاب وعلى وليهما الذي لم يربي هذا ولم يمنع تلك من الخروج، وعلى الذي يضع العراقيل في طريق الزواج بحجج واهية ويغلي المرور. بالله يا أختاه لا تتبرجي، إن التبرج ردة وشقاء، إني أخاف عليك ذئبا جائعا متربصا ينقض حين يشاء، عودي إلى شرف الحجاب فإنه طهر لمن يلبسنه وكساء، عودي إلى شرف الحجاب فإنه في الذكر كان له سنا وثناء، يا أولياء الأمر قوا أبناءكم نارا بها لحم العصاة شواء، ربوا الفتاة على الفضيلة والفتى كي لا تكون رذيلة وبغاء. المعاكسة إن مصير الشيطان اللعين في هذا العصر أن أوجد علاقة آثمة بين الرجال والنساء، وهي علاقة الهاتف المعاهدة، وهي سبيل شيطاني يدمر به البيوت بأسرها ويجر بعض الشباب والفتيات إلى مهان الرديء. إن بداية المعاكسات اللهو المحرم، ونهايتها الفضيحة وهتك الأعراض. إن المعاكسات لا تكون إلا من رجل ضعيف الإيمان قليل الحياة عديم الغيرة على نساء المسلمين، فيتصل على البيوت مستغلا غيبة الراعي لعله يجد من يستدرجها إلى سفالته، ويستغل ذلك المجرم المتلثم بسماعة الهاتف ضعف المرأة ليحكي لها عن نزاهته وعفته وبراءته بل ونصحه لها، إلى أن تصدق تلك المسكينة لتنقاد إليه ومعه ولو بعد حين. إن المعاكس لم يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد اتصافه بالصفات الخبيثة الدنيا، جعلته يتحدث مع فتيات أجنبيات خاضعات بالقول، يتحدثان بفاحش القول ورديئه وبذيئه، أو يتحدث مع فتاة قد ضعف إيمانها وقل حياؤها وغاب الرقيب عنها، فانجرفت وراء الكلام المزيف المعسول الذي يجرها إلى الهاوية. أختي المسلمة، أتدرين ما المعاكسة؟ إنها البوابة الأولى إلى حظيرة الزنا. أختي الفاضلة، أتدرين ما الفاحشة؟ إنها لذة الساعة وحسرة إلى قيام الساعة. أختي المسلمة، ماذا يريد منك المعاكس؟ وهو يستدرجك إلى اللقاء، ويزين لك حلاوة اللقاء، ويغريك بالزواج. إنه يريد أن يقضي منك حاجته ثم يرميك، ثم لا يبالي هو في أي واد تهلكين. أختي المسلمة، ليست الفتاة تلك الفتاة، إن القارورة إذا انكسرت فلا سبيل إلى إعادتها. تشتركان في لذة ساعة ثم ينسى هو، وتظلين أنت أبدا تتجرعين غصصها، أما هو فيمضي يفتش عن مغفلة أخرى يسرق منها عرضها، وينوء بك أنت ثقل الحمل في بطنك والهم في نفسك. جنيا سريعا تمهي واد السراب، وعلم السحر وادمي الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرستني بانطلاق الشباب، وأذهلتني بسنين الهدايا وقدرتني بسلوك عداد، وقد قدتني في الهدات سواتي أحس القطار لجار الزئاب، وقد قلت لي ويدي في فمي لأخلق صيحة عرض مذاب، تعالي إلى عالم واقعي فما العمر إلا روى وانتياب، وطمأنتني بوجود الطريق وعملت به وسحر المآب، فأصبحت في عالم السيدات وقد كنت إلا أنت ذكرا كعاد، هنا ما هنا في حشايا جنين، جنين الخطيئات وابن العذاب، هنا ما هنا في حشايا جنين، جنين الخطيئات. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أبرز مظاهر خطورة العبث المقيت بالهاتف أن يجعل الشاب من المكالمات خطوة أولى يتبعها بخطوات أخرى، فيبدأ بتسجيل المكالمات التي يكون فيها كثير من التجاوبات، حينها ينقلب إلى أسد كافر ضارب يهددها بفضيحتها وبنشر ذلك التسجيل بين أقاربها وذويها، وبعد ذلك يبدأ مسلسل التهديدات إن لم تستجب له لكل ما يطلب. فإن كانت الفتاة ضعيفة فتترضخ تحت وطأة التهديد وستجيبه لكل ما يريد حتى وإن كان عرضها، وإما إن كانت قوية الإرادة مدركة لعواقب الأمور فإنها ستترك وستترك هذا العمل كله، لأنها ترى أنها وإن زلت بها القدم خطوة واحدة فإنها يجب ألا تزل بها القدم خطوات أكثر إلى حيث الهوية، لأنها تعلم أن الشيطان إذا ظفر بخطوة واحدة فإنه يريد الأخرى ليتدرج العبد في المعصية. هذه المكالمات الهاتفية المحرمة مع الرجال الأجانب تجري في النهار والليل معصية لرب العالمين، خيانة للأمانة، استخدام اللسان فيما حرم الله، كلمات فاحشة، أنواع من الخنا والفجور يقال بالهاتف يتكلم بها مع من حرم الله الكلام معه وبطريقة حرم الله الكلام بها. هذه الخيانة من نماذج الخيانة للأمانة. نتائج المعاكسة، نتائج المعاكسة. إن من أكثر نتائج العلاقة بالهاتف حتى الأعراض، فإن المعاكس لا يريد من الفتاة إلا أعز ما تملك وهو عرضها، فهو يبدأ معها بالكلام الجميل المعتول ليستدرجها إلى ما يريد. وإليكم هذه القصة. قالت وهي تذرف دموع الندم: كانت البداية مكالمة هاتفية عفوية، تطورت إلى قصة حب وهمية. أوهمني أنه يحبني وسيتقدم لخطبتي، طلب رؤية، رفض، هددني بالهجر، بقطع العلاقة. ضعفت وأرسلت له صورتي مع رسالة وردية معطرة. توالت الرسائل، طلب مني أن أخرج معه، رفضت بشدة، هددني بالصور، بالرسائل المعطرة، بصوتي في الهاتف وقد كان يسجل. خرجت معه على أن أعود في أسرع وقت ممكن. لقد عادت، ولكن عادت وهي تحمل العار. قالت له: الزواج الفضيحة. قال لها بكل احتقار وسخرية: إني لا أتزوج فاجرا، إني لا أتزوج فاجرا. سئل أحد الشباب الذين يعاكسون بالهاتف: هل ترغب، هل ترغب الزواج ممن تتصل بها؟ قال: ولا أفكر حتى في الحمولة التي هي منها، فهي خانت ربها وأهلها، فلا يؤمن أن تكون زوجها بعد الزواج. فيا أيها العابث بحرمات المسلمين، اتق الله واعلم بأن الله لك بالمصر، واعلم أنك سترى ما تفعله ببنات وأعراض المسلمين في أختك وزوجتك وقريبتك، فالجزاء من جنس العمل. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم. وهذه قصة وقعت في أيامنا هذا. في إحدى الليالي قبض على شاب مع فتاة قد غرر بها وهددها حتى خرجت معه وفعل بها الفاحشة، وتم الإجراء المناسب بحقه. وبعد حوالي 6 أشهر قبض على شاب مع فتاة وتم استدعاء ولي أمرها، فإذا ولي أمرها هو الشاب الذي قبض عليه قبل 6 أشهر. نعوذ بالله من العار ومن خزي أهل النار. يا هاتك حرم الرجال وتابعا طرق الفساد، فأنت غير مكرم. من يدري في قوم بألفي درهم في أهله يزن بربع درهم. فهذا الشاب دخل يتصل في جوف الليل بهذه الفتاة، ثم لما انتهى من المكالمة خرج إلى شرفة البيت ليستنشق الهواء في آخر الليل، فإذا به يسمع صوت في ساحة البيت في فناء البيت، فنظر فإذا أخته وشاب آخر في الحوش. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم ويقول له: كم أنك تؤذي نساء المسلمين في البيوت وتعاكس البنات في البيوت، فهذا رجل مش بالتليفون جاء لما البيت عندكم يعاكس أختك بطلاقة مع أخته. فيا أيتها الفتاة، احذري أن تتخلي عن طهارتك وعفتك لتصبحي ضالة مردولة كأولئك الساقطات اللاتي عبثت بهن الأهواء والشهوات فغرقن في وحل حياة لا مفهوم لها ولا معنى. إن فاحشة الزنا من أقبح الفواحش. قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وميكائيل قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراة فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا من شدة حرة. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني فهذا عذابهم إلى يوم القيامة، هذا العذاب في القبر. وهذا شخص يقول: قد كنت شابا من شباب المعاكسات وإذا بصديقي يدخل السجن بسبب المعاكسات وأخبروني بأني سأكون بعده، ففكرت بفكرة وهي رمي جميع الأشرطة من السيارة، أشرطة الغناء، أشرطة الغناء التي تكون دليلا على أنه من المعاكسين، وهي رمي جميع الأشرطة من السيارة وشراء أشرطة القرآن حتى لا يشكوا في أمري، إذا فتشوني ما يشكوا في أمري، وإذا بي أسمع في أشرطة القرآن هذه لأنه الآن يتظاهر بالصلاح، وإذا بي أسمع سورة يوسف في أحد الأشرطة، وكانت تلك أول مرة أسمعها في حياتي، وكيف أنه عرض عليه الزنا ولم يرضى، فبكيت كثيرا وعزمت على أن لا أعود إلى ما كنت عليه من السوء. ومن النتائج ذهاب الغيرة حتى لا يستقبح الذنوب ولا يبغضها، لأن أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. وكثير من العابثين بالهاتف لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه. ولهذا كان الزيوف من أخبث خلق الله، والجنة حرام عليه، والديوس الذي يقر الخبث في أهله. ومن لا غيرة له لا زين له، إذ الغيرة تحيي القلب فتحيا له الجوارح فتدفع السوء والفواحش. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أغير من الله ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. متفق عليه. من حرم الغيرة حرم طهر الحياة، ومن حرم طهر الحياة فهو أحق من بهيمة الأنعام. ولا يمتدح بالغيرة إلا كرام الرجال وكرائم النساء، إن الحياة الطاهرة تحتاج إلى عزائم الأخيار، وأما عيشة السعارة فطريقها سهل الخلال والانهيار، وبالمكاره حفة الجنة وبالشهوات حفة النار. ومنها قسوة القلب بسبب المعاصي، وإشغال الهاتف لفترة طويلة، وضياع الأوقات والساعات الطويلة في الكلام المحرم، وقتل الحياء والفضيلة. نعم، الهاتف مختمن المخترعات المفيدة، يوفر الأوقات ويقصر المسافات ويصلك بجميع الجهات، وربما استخدم في الأعمال الصالحات، ولكن بعض الناس هداهم الله استخدمه في أنواع من الشر العديدة، وكم كان ذاك الهاتف سببا في تدمير بيوت بأسرها وإدخال الشقاء والتعاسة على ساكنيها، وربما جرهم ليمتهنوا الرذيلة ويعترفوها. وسببها أن الأذن أدمنت السماع واللسان أدمن الكلام، وتعود الرجل أو المرأة ضياع الوقت عبر هذا الجهاز فيما لا ينفع ولا يجدي، كم ضيع فيه من الأوقات بمحادثات تافهة سببت للقلوب قسوة وألهت عن ذكر الله خاصة بين النساء. سبل الله والعباد، يجب أخذ سبل الوقاية قبل أن يقع الرجل أو المرأة في شراك الشيطان الوحي فيقعون في العلاقة الآثمة المعاكسة. ومن سبل الوقاية أولا ضرورة تربية الأبناء على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن والسراء والضراء، حتى إذا غاب الرقيب بقيت رقابة الله عز وجل حية في القلوب تمنع من الوقوع في مثل هذه الأعمال القبيحة. وإذا وفق الأب في تربية أبنائه على مراقبة الله وخشيته حق الخشية فهو في مأمن عظيم من تلك الفتنة بإذن الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ويمر عمر أخرى بامرأة أخرى تغيب عنها زوجها منذ شهور في الجهاد في سبيل الله عز وجل، قد تغيبت في ظلمات ثلاث، في ظلمة الغربة والبعد عن زوجها، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة قارب بيتها، وإذا بها تلجد وتقول وتحكي مأساتها. تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني أن حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لخرس من هذا السرير جوانبه. ما الذي راقبته في ظلام الليل وفي بعد عن زوجها وفي هلأة العيون؟ والله ما راقبت إلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أنعم بها من مراقبة وأنعم بها من امرأة. ثانيا القناعة بأن لذة المعصية ساعة ثم يعقبها حسرة، واللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها مثمرة للألم بعد انقضائها. ثالثا حفظ الجوارح عن المحرمات والمنكرات، قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. رابعا أن يبتعد الشاب عن الخلوة والوحدة لئلا ينفرد به الشيطان ويغويه في الوقوع في مثل تلك الأعمال. خامسا عدم خروج الفتاة مع السائق دون محرم إلى الأسواق أو الأماكن العامة لأنها عرضة للمعاكسات ومضايقة الرجال والتحرش بها. إن من المؤسف أن بعض الناس حين تسأله هذا السؤال لماذا لا تكون في السوق مع زوجتك أو بنتك أو أختك أو أمك يجيبك بأنه يستحي أن يرى في السوق مع أحد من أولئك النسوة، وهذا وإن صدق في أنه حياء فإنه ليس بحياء محمود بل إنه حياء مذموم. وليس معنى هذا أنك حين تذهب مع أحد قريباتك أو محارمك أن ذلك عدم ثقة بها أو أنك لا تثق بها، لا، ليس معنى هذا الأمر هو ذلك، وإنما ينبغي أن تعلم أن وجودك معها حماية لها، فإن بعض الناس يتصور أنه حين يذهب أن ذلك انعدام الثقة بها أو هي تتصور أن ذلك عدم ثقة بها، فينبغي أن تفهم المرأة أنه ليس الأمر كذلك وإنما هو حماية لتلك المرأة. فربما كانت المرأة من أشرف النساء ومن أفضل النساء ومن أعقل النساء، ولكن هناك من الفساق سواء في الأسواق أو في الدكاكين من أهل المحلات من لا يفرق بين شريفة ووضيعة وبين دينة صجنة وبين خسيسة خبيثة، لا يفرق بين هذا وهذا. فوجودك معها حناية لها من أولئك الذين يتمنون أن يروا امرأة هكذا كالبهيمة ليس معها أحد. فهل يرضى مسلم عنده غيره أن تكون بنته أو أخته أو زوجته أو أي امرأة من أقاربه هدفا لأولئك الفساق ممن يوجدون في الأسواق أو ممن يوجدون في المحلات؟ بل إن بعضهم ممن يوجد في المحلات ولعلكم تلاحظون هذا يتهيئ ويتزين وكأن تلك الليلة ليلة عرسه. ثالثا، الحذر من أن تسترسل المرأة في الكلام مع الرجال الأجانب عنه بل ومع محارمه بما تنكره الشريعة وتأباه النفوس ويصبح في نفس السامع علاقة. ولتحذر أيضا رفع الصوت عن المعتاد وتمطيط الكلام وتحسينه وتلينه وترقيمه بالنبرة اللينة واللهجة الخاضعة. سابعا، وعلى الرجل الراعي لأهل بيته أن يرتب أموره على الستر والتصون وحفظ المحارم، فلا تكن المرأة هي أول من يبادر إلى إجابة الهاتف مع وجود أحد من الرجال، ولا تجيب في حال غيابهم في كل حال من الأحوال، بل حسب ما يوجهها به ولد أمرها، وعليها السمع والطاعة في المعروف. أخذ السماعة وزهم على رجل في بيته يجمع بيته من الداخل، فوجد الولد رد عليه السماعة، قال من؟ قال أنا صديق أبوك. أين أبوك؟ قال موجود في العمل. قال فين أمك؟ قال موجود في المطبخ. قال إيش غداكم اليوم؟ قال فصولية. سوت فصولية. قال وأمك إيش ثوبها؟ قال ثوبها أحمر. ثوبها أحمر. أيوه. قال تلفزيونكم إيش نوعه؟ كبير ولا صغير؟ قال كبير. قال إيش نوعه؟ قال ثاني. أخذ التفاصيل كاملة من الولد. وبعدين قال مع السلامة. المرأة ما درت السلم المطبخ طول اليوم. لما جاء الساعة 3 وجاء الرجل من الدوام ضرب التليفون عليه وحمل السماعة. ألو؟ قال نعم. قال من فضلك عطني العيال. قال ما تقطع شفت يا قليل الخير منه؟ قال أنا رفيق المرأة، أنا صديقها. قال أنا كنت عندكم قبل الظهر، أنا كنت عندكم بالبيت قبل الظهر وأبغى أغلق المشوار معها، بكيت أقول لها بعض الكلام. قال كيف عندي؟ قال نعم فيه بالعمالية ما غداكم اليوم أصولية، وإن تلفزيونكم كذا وإن ثوبها كذا تبغى أعطيك كمان تفاصيل أكثر؟ قال ما تقطع وتقطع يا عدو الله. قال أقول لك أقول لك من داري عن زين؟ قام الرجل راح والمرأة تحضر وإذا بالغداء أصولية والثوب أحمر. طوالي خرج كتب ورقة الطلاق. هذا أصلا لا يا أسباب هذا الخبيث المجرم. العلاج يكون العلاج في الجملة بوسيلة الأولى الترهيب من خطر تلك المشكلة ونتائجها العكسية. الثاني، الترهيب فيما أعده الله للمتقين المبتعدين عن موارد الرذيلة ومشارب الضلال الذين فضلوا وعد الله على وعود الشيطان. وعلى الآباء متابعة الأبناء متابعة دقيقة في التعرف على نوعيات أصدقائهم وإلى أين يذهبون وماذا يقعون وما نوعية المتصلين والمتصلات بالهاتف الذين يطلبون الأبناء، وماذا يعني التواء الشاب أو الفتاة في الغرفة الخاصة الساعات الطويلة مع انشغال الهاتف، وهل نسمح للفتاة بأن تتصل بمن شاءت من زميلاتها دون أن نحاسبها ونسألها، وهل نسمح للبنت أن تذهب مع السائق ليتمشى بها أو لتذهب إلى السوق أو لزيارة زميلة لها دون مراقبة دقيقة؟ إننا لا ندعو إلى الشك المطلق في الأبناء سواء علمنا عنهم شيئا أم لم نعلم، وسواء كانوا من أهل الصلاح أم من غيرهم. وبالمقابل فإننا لا نؤيد التجاهل المطلق. إن كثيرا من الآباء وأولياء الأمور هداهم الله مفرطون غاية التفريط في حمل تلك المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسوف يسألون عنها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. كذلك من مسؤولية المرأة في هذا الجانب والتربية أهو هي أن تحفظ بناتها، تحفظ بناتها من تلك الهاتف، من تلك السماعة التي كم ذبحت على هذه السماعة، كم ذبحت عليه من كرامة، وكم أهدرت بسببه من عفة، وكم أريق بسببه من حياة على هذا الهاتف وهذه السماعة. تعود بناتها على الحذر من هذا الهاتف، ومن الحذر من الذئاب البشرية الذين ليس لهم هم إلا أن يعبثوا بأخلاق المسلمين والمسلمات، وبأن يكشفوا أسرار بيوت المسلمين، وبأن يكشفوا قلوب بنات المسلمين، وبأن يفسدوا أخلاق بنات المسلمين، وهم بذلك صابرين محتسبين لوجه إبليس عليه وعليه من الله ما يستحقون إن لم يتوبوا. ومن وسائل العلاج تزويد الفتيات والفتيان في أوقات مبكرة من أعمالهم، صيانة للأمة من أن تتفشى فيها الأدواء القاتلة، وشغل وقت الشاب والفتاة فيما هو مفيد كالقراءة وسماع الأشرطة النافعة ومجالسة الصالحين، وأن تشغل الفتاة وقتها بأعمال البيت المختلفة. إن كثير من المشكلات التي نواجهها من الشباب بسبب تأخر الزواج، والسبب في ذلك أن الدافع الجنسي لم يشبع إشباعا طبيعيا صحيحا. والدراسات تثبت بما فيها الدراسات التي تمت هنا مركز متابعة الجيش سوي دراسة قارن بين المتزوجين من الشباب وغير المتزوجين، فوجد أن الشباب المتزوج يكونون أكثر استقرارا وسلوكياتهم أكثر استقامة، ويتجنبون المسالك والتصرفات التي نراها عند الشباب، سواء اتجاههم إلى المخدرات أو اتجاههم إلى المعاكسة أو انصرافهم عن دراستهم أو غير ذلك. الدافع الجنسي لا بد من إشباعه إشباعا طبيعيا، والتفكير بالزواج هو الحل الصحيح والبلسم الشافي لكثير من مشكلات. ومن وسائل العلاج نصح من يعاكس سواء من الشباب أو من الفتيات، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولو أن كل واحد فعل ذلك لم يوجد من يعاكس لا عن طريق الهاتف ولا في الأسواق والشوارع. فأنت يا مسلم قد تأجيب في لحظة من اللحظات مكالمة من امرأة فاجرة، إذا جت بالهاتف انصحها، خوفها من عذاب الله، كل خافي من الله، اتق الله يا مسلم، والله لتموتين ولا تسألين عما كنت تعملين، هذا جائز، لأن إذا انصبت فيك وبدت الكلام، وانصبت الثاني وبدت الكلام، قال الله الناس كلهم يخافون من الله إلا أنا، الناس كلهم يخافون العذاب والنار إلا أنا، وش في على هذا الفعل؟ تترك الإذن الله عز وجل، لكن إذا لقيت فيك وقمت استقالت عن غير الله، إذا جد سجلت الله، وجاء ناس وجد الله، هذا هو عياذ بالله، ما يجوز أيها الإخوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولكن إذا وقعت الفتاة في مشكلة تأثير المعاكس، ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ علاج مشكلة الفتاة التي تقع تحت تهديد ذلك المعاكس الخبيث بعد توبتها إلى الله ورجوعها إليه وإقلاعها عن ذلك الندم من العلاقات السيئة، حين تقع تحت تهديده بأن يصبحها بنشر التكتيك الذي سجله خفية من المكالمات بينهما أو بنشر الصور التي أعطتها له في مثل هذا الأمر، فإن من الأفضل لها أن تعرض مشكلتها على من تثق في قدرته على إيجاد حل لمشكلتها بشرط عدم الفضيحة، كأن تثق بأحد إخوانها أو أخواتها أو بمعلمتها الصالحة أو بإحدى الأخوات الداعيات، ولتعلم كل من وقعت في هذه المشكلة أن الذين يقومون بالمعاكسات أصحاب شهوات، وهم ضعاف لا يواصلون الاتصال إذا وجدوا العزم الأكيد من قبل الفتاة في عدم الحديث معهم. ولتثق الفتاة أن المعاكس لا يستطيع عمل خطوات جريئة لأن صاحب المعصية ذليل ولخوفه من العار والفضيحة على نفسه، بل ولخوفه من الجهات المسؤولة أو من ذوي أمر الفتاة، وعلى الفتاة أن تدعو الله بأن يصرف عنها كيده ويرده في نفسه، وهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. كنت أتصور أن بلادنا هي التي تعاني من المعاكسات فقط، المعاكسات التليفونية، فأجد أن عدد المكالمات المعاكسات في بريطانيا سجلت في عام واحد بعد شكوى أصحابها 25 مليون معاكسة هاتفية. إذن لا تستغربوا ما نراه من أثر في بلادنا. كم منا، بل لا أشك أن كل واحد منا قد عانى من هذه المشكلة، من يزعجه في بيته، من أزعج أهله في هذه القضية، وهي قضية اجتماعية منتشرة مع كل أسف. إذن هي أثر من آثار الغرب. أخي الكريم، كم هو جميل ذلك البيت الذي يكون تحت قوامة راعي عاقل بصير غير فظ ولا غريض، موفق بحسن التدبير وضبط الأهل من زوجة وولد ومن تحت رعايته في ظل الشرع المطهر، وقد لقنهم آداب الهاتف ونشأ أولاده على ذلك فأصبح لديهم من الأدب الموجود. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تكن تلك اللحوم أصولها أكلت بلا عوض ولا أسنان. أخي الكريم، أختي الكريمة، وبعد، فمما سبق يعلم أن الشيطان يحاول بشتى السبل ومختلف الوسائل أن يضل بني آدم، ولن يكف عن ذلك حتى يدخل من أطاعه نار جهنم. قال تعالى حكاية عنه: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ليوم القيامة يتبرأ الشيطان من أتباعه، وهناك يندم أتباع الشيطان ولا تساعة مندم. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لشيطان على عباده المخلصين المتوكلين، فقال سبحانه: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا الذين هم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله وأخلص له وتوكل عليه فإنه لا يقدر على إغوائه وإذلاله، وإما يكون له سلطان على من تولاه وأشرك مع الله، فهؤلاء رعيته وهو سلطانهم ومتبوعه. أخي الكريم، أختي الكريمة، إن الدنيا زائلة لا محالة، ومهما عمر فيها الإنسان فإنه ميت ولا بد، ثم هو صائر إلى الجنة أو النار، فمن اتبع هواه وشهواته في الدنيا فإن مصيره إلى جهنم وبئس المصير. ومن نهى النفس عن الهوى وألزمها طاعة ربها فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فما أشقى من كانت النار هي مصيره، وما أسعد من كانت الجنة هي قرارا. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مؤمنين ادخلوا فأنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من بلد وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يا أولياء الأمر قوا أبناءكم نارا بها لحم العصاة شواء رب الفتاة على الفضيلة والفتاة كي لا تكون رذيلة وتطاؤوا.